الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده دينا قويما، وأنزل إليهم كتابا حكيما، وأرسل فيهم رسولا عظيما. جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره الله على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. سبحانه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له وحده، فنسأله جل جلاله وعم نواله أن يرزقنا الصدق والإخلاص ومتابعة النبي، وأن يجنبنا الرياء والنفاق وحب السمعة وحب الشهرة، وأن يجعلنا من المخلصين، وأن يجعلنا من المقبولين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد في ذاته، عظيم في صفاته، كريم في عطائه، لطيف في قضائه، خبير بشؤون عباده، فالسر عنده علانية. يصعد إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، خير من حج واعتمر وصلى وذكر واستغفر لربه الغفور الرحيم. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي المبارك صلاة وتسليما يليقان بجنابه وعظيم قدره. وارض يا ربنا عن كل الصحابة أجمعين، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما توكلي ولا اعتمادي إلا على ربي، وما توسلي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، إلى الحجاج والمعتمرين. إلى الحجاج والمعتمرين، هذا هو عنوان لقائي بحضراتكم اليوم، والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل أمة الحبيب محمد. لا يخفى حضراتكم أن هذا هو اللقاء الثاني على التوالي، وإننا نتكلم هذه الأيام مع فقه الواقع، ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام. أسأل الله تعالى أن يكتب لي ولكم الحج إلى بيت الله الحرام هذا العام، وأن يجمعنا بقدرته وقوته في أرض عرفات هذا العام. وفقنا الله عز وجل وإياكم. وعشنا في اللقاء الماضي مع سؤال أجبنا عليه، ألا وهو لماذا فرض الله الحج. اليوم أستعين بالمعين جل وعلا وأتكلم تحت هذا العنوان إلى الحجاج والمعتمرين. وهي نصائح أولا أوجهها لنفسي، لأن أقرب أذن المتكلم إلى أذنه، وأحوج الناس إلى الكلام هو المتكلم. ثم أوجهها للحجاج والمعتمرين، وكذلك لكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض كلها. يا عبد الله، اسمع فإن الدين النصيحة، اسمع فإن الله قال والعرش إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، واجعلنا من أهل الأعمال الصالحة، واجعلنا ممن تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنصح كل حاج ومعتمر، أنصح نفسي أولا، وأنصح كل مسلم ومسلمة أولا بالإخلاص. فهل سأل نفسه الحاج أو المعتمر لمن حجي؟ لمن عمرتي؟ والإجابة يجب أن تكون هي لله وحده، ليس مع الله غيره. هي لله وحده، ليس مع الله غيره. ذلك لأن الله أراد العباد ذلك، فقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. بل إن الله سبحانه وتعالى يصطرف على من يريد لقاء ورؤية وجهه في الجنة والجلوس بجوار النبي محمد في الفردوس الأعلى أن يخلص عمله لله. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بل إن الله جل وعلا يريد من الحجاج والمعتمرين والمزكين والمصلين وكل من يعمل عملا له علاقة بالدين أن يكون خالصا لوجه الله رب العالمين. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. كل هذا لمن؟ لله رب العالمين بشرع لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإن كنت تريد دليلا خاصا بالحج فإن الله يريد أن يكون الحج والعمرة له وحده. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. ونبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن قبول الأعمال مرهون حتى تكون فيه نية، وأن النية لا تقبل إلا إذا كانت لله وحده. قال النبي في الحديث المتفق على صحته من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قبول الأعمال مرهون حتى تكون فيه نية، والنية لا تقبل إلا إذا كانت لله وحده. فيا عبد الله، هل سألت نفسك لمن حجتي ولمن عمرتي؟ هي لله؟ نسأل الله ذلك. ولكن بعض الناس ومع كل أسف يقول هي لله، ولكنه يفعل أفعال تتنافى مع أقواله. منها أن يزين البيت ويرسم عليه الرسومات ليعرف القاصي والداني أنه حج هذا العام إلى بيت الله الحرام. ومنهم من يزعج الناس عند ذهابه وعند إيابه، ومنهم من بعد عودته يقيم سرادق ويحضر ذكرا أو أنثى، يظل طيلة الليل يشرك بالله تعالى، يستغيث بالموتى ويستجير به، وكل هذا يتنافى مع الإخلاص. ومنهم من يغضب غضبا شديدا عندما تسلم عليه بعد عودته وتذكر له اسمه مجردا، تقول له: الحمد لله على السلامة يا أحمد، أو الحمد لله على السلامة يا باشمهندس، أو الحمد لله على السلامة يا دكتور، أو الحمد لله على السلامة يا أستاذ. يغضب غضب شديد، يقول لك: أستاذ مهندس، أنا عارف الحج، يجب أن تقول لي الحمد لله على السلامة يا حج فلان. فهذا يتنافى مع الإخلاص. تجعل حجك لله. واسمع لهذا التهديد، أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العباد: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. اسمعها مرة أخرى، قال الله في حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فيا عبد الله، صحح نيتك أن حجتك لله وأن عمرتك لله، ونحن معهم نريد أن تكون كل حياتنا لله، نحب في الله ونبغض في الله، ونعطي في الله ونمنع لله، نتبسم في وجوه الناس لله، نقوم على خدمة الناس لله، نقضي لهم حوائجهم لله، نزورهم في الله، نخرج في الجنائز لله، نزور المرضى لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كل هذا لمن؟ لله رب العالمين بشرع لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثانيا، أنصح نفسي وكل حج ومعتمر بالتوبة الصادقة. أكرر، أنصح نفسي وكل حاج ومعتمر وكل مسلم ومسلمة بالتوبة الصادقة. والتوبة الصادقة ليست أن تذهب إلى شيخ ما وتخص عليه ذنبك أو وزرك أو جريمتك أو معصيك فيقول لك: قل ورائي، استغفر الله، تبت إلى الله، رجعت إلى الله، ندمت على ما فعلت. لا، وليس للتوبة أن تقول سيد الاستغفار فقط، لا، إنما أقصد بالتوبة الصادقة أولا ترك الذنب، ثانيا الندم على فعله، ثالثا العزم على عدم العودة اليه، رابعا رد الحقوق الى اصحابه، خامسا الاكثار من اعمال الصالحات، ان الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فترك الذنب والندم على الماضي المظلم والسيئات التي وقعت، والعزم على عدم العودة اليها، ورد الحقوق ورد الحقوق ورد الحقوق لأصحابها، والإكثار من الحسنات. ومع كل أسف إخواني، إن بعض المسلمين يظن بأن التوبة إنما شرعت لأهل المعاصي أمثالي أو لأهل الذنوب أمثالي. لا إخواني، إن التوبة شرعت للعصاة وللمذنبين وللمسلمين وللمؤمنين. اسمع لرب العالمين وأحلى الكلام كلام الله. يقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بل اسمع لهذا النداء المخصوص، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. الله ينادي على من؟ على المذنبين؟ لا. على أهل المعاصي؟ لا. يا أيها الذين آمنوا، يشهد الله لهم بالإيمان، يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد النبي رسولا وبالإسلام دينا، نعم يا رب، توبوا إلى الله، عودوا إلى الله، ارجعوا إلى الله توبة نصوحة. اسمع، اسمع لسيد البشر، اسمع للمعصوم من الخطأ، اسمع لمن أعطاه الله ما لم يعطي لأحد قبله ولا أحد بعده. يقول كما في صحيح مسلم: أيها الناس، أنا أكلمك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها الناس، توبوا إلى ربكم واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من المتكلم؟ إنه الحبيب، إنه النبي، إنه الرسول، إنه المصطفى، إنه المجتبى، إنه الذي غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر. يقول: أيها الناس، توبوا إلى ربكم واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتوبة التوبة، والعودة العودة، والعودة العودة، ولكن أن تكون توبة صادقة. ثالثا، أيها الحاج، أيها المعتمر، أيها المسلم، أيها المسلمة، أيها المتكلم، أكلم نفسي، احرص على أن يكون زادك وزوادك من حلال. تذكرة الطائرة، التأشيرة، المال الذي دفعته، الذي تدفعه، المال الذي ستنفقه، الإحرام، طعامك، شرابك، الهدايا، كلها تكون من حلال، لأن النبي هدد فقال كما في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله قد خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أخضر يطيل السفر، مطعمه من حرام، مشربه من حرام، ملبسه من حرام، وجهه من حرام، يقول: يا رب يا رب. قال النبي: أنى يستجاب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، لا يقبل الله أموال الربا، لا يقبل الله أموال الرشوة، لا يقبل الله أموال الإساوة، لا يقبل الله أموال الناس التي تأكلها بالباطل، لا، طيب ولا يقبل إلا طيبة. ولقد نادى الله على المؤمنين بما نادى على المرسلين، أن يأكلوا طيبا. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أخضر يسافر ويشتري الإحرام ويتحصل على التأشيرة ومعه التذكرة، لكن مع كل أسف مطعمه من حرام، مشربه من حرام، ملبسه من حرام، غذي من حرام، يقف في أرض عرفات يقول يا رب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له. رابعا أنصح نفسي وكل حاج ومعتمر أن يبحث عن الصحبة الطيبة. هتسافر الحج؟ نعم. العمرة؟ مع من ستسافر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال كما عند أبي داود: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لأن الصاحب تاعج، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند الإمام الترمذي وأبو داود، قال عليه الصلاة والسلام: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. نعم، قوة إيمانك وضعف إيمانك موقوف على من تمشي معه. فلو أن الله رزقك صحبة طيبة تعينك على طاعة الله، تتحملك، تدفع بك إلى الله جل وعلا. انظر لو أن معك صاحب صالح في حج او عمرة من الساعة الواحدة او الثانية بعد منتصف الليل، قم تقول له الايه، يقول تعال نصف تصوع، تعال نصلي الله تهجد، تعال نختم القرآن، تعال لنلحق مكانا في روضة النبي عليه الصلاة والسلام، تعال لنلحق مكانا في الصف الاول، يرفع بك الى الله جل وعلا، يرفع بك الى الله تبارك وتعالى. الصف الاول تكبيرة الاحرام، الصلاة في المسجد النبي بألف صلاة، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. هيا بسم الله، هذه سنة لا نتركها، هذا واجب لا نتركه. نبيت مزدلفة كما بات النبي، نبيت من شرارات النبي، موت بعد الزوال كما فعل النبي. يعينوك على الطاعة فتؤدي حجا صحيح وعمرة صحيح. لكن لو ابتليت بأصدقاء سوء تفتح حقائبهم فتجدها مليئة بالسجائر والشيشة والأرجيلة والجوزة والمعصر الأصل، ومنهم اللي أخذ معه ضمنة أو كوتشينة عشان يتسلى في أرض عرفات ويتسلى الثلاث أيام بتوع منى. هل هذا يعينك على طاعة؟ إذا قلت له تعال نصلي يقول لك مكة كلها حرام، صل هنا. تعال نصلي، إحنا صلينا فرض بمئة ألف، إما يخلصوا إحنا ربنا، اجلس يا راجل. فيحبط فيك ولا يدفعك الى الله. فاحرص على ان يكون اصدقائك او صحبتك صالحة. فرضا جدلا انت بتحج حج قرعة او سياحة، قدرا وجدت نفسك من هؤلاء الاصناف امثال اهل المعاصي، ماذا تفعل؟ ابتعد عنهم، انفرد بعيدا، لا تصاحبهم ولا تحضرهم. السلام عليكم، عليكم السلام، اي اوامر اي خدمات، وانفرد انسلاخ، ابتعد عنهم وابحث عن صحبة اخرى من افريقيا، من اسيا، من الجزائر، من الامارات، من القاهرة، من اي مكان، ابحث عن صحبة طيبة. خامسا ايها الحج او المعتمر، لا بد حتما ان تصالح الناس قبل ان تغادر بلدك. صالحهم لله وخاصة ارحامك. وانا والله يا اخواني اعجب من واحد راح يحج ومخاصم والدته، واحد راح يحج ومخاصم اخوه الشقيق، راح يحج ومخاصم اخته الشقيقة، راح تعمل ايه؟ ومن الذي امرك بالحق هو الذي امرك بالصلح، هو الذي امرك بالتواضع، هو الذي امرك بخفض الجناح، هو الذي امرك بالعفو والصفح. فاصفح الصفح الجميل، صل العفو واصلح فاجوع الله. يا اخا صلح امي بتفضل اولاد اخويا على اولادي، أمي أعطت لإخواني ولم تعطيني، صالحها لله. يا حبيبي في الله، إن الله جل وعلا يقول لك: لو أن أمك وأباك كفروا بالله وأمراك أن تكفر بالله فلا تكفر وكن خادما عندهما. كافري كافري. نعم، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني في الكفر والشرك، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. سادسا، انهي المشاكل المادية قبل ان تذهب للحج والعمرة. انت تاجر؟ نعم. انت مدرس؟ انت فلاح؟ انت صياد؟ انت شيخ؟ انت طبيب؟ انت مهندس؟ فرض خلافاتك المادية، بمعنى اكتب كل ما لك وما عليك. الحمد لله لك 1,000,000 دينار وعليك 10,000 بس، اكتب 10,000 وعرف زوجتك بهذا، وعرف اولادك، وعرف اخوين لك في الله في المسجد، قل لهما الاجنده دي فيها 10,000 اللي عليه فلان وفلان وفلان، وانا ليا 1,000,000 جنيه، 1,000 في المكان الفلاني، و5,000 في المكان العلاني، و10,000 في المكان التلتاني. عرف اخويك في الله وزوجتك واولادك، ولا تكتفي بهذا، بل اذهب لاصحاب الاموال، اصحاب الديون. ليهم ربط عندك، اذهب اليهم. فلان ان شاء الله انا راح احج وعلي حضرتك 1,000 جنيه، وانا فهمت الاولاد وفلان وفلان اللي في المسجد عليه فرحان الطيبين، ان شاء الله لو انا مت هيجيبهم 1,000,000 ويسدوا لحضرتك. سامحني على بركه الله يا فلان، ل 5,000 سامحني يا فلان، ل 3,000 سامحني يا فلان. احنا ميعاد التسديد بتاع فلوس الزراعه يوم كذا، يعني لسه حوالي 5 شهور بعد اذنك انا رايح احج يا فلان، يعني ليه كذا يا صدقاء يا سايق. ايوه استاذن من الناس، لهم حقوق عندك. الكلام ده لو انت حضرتك لك وعليك، لكن واحد عايز يحج والحجة هتتكلف 40,000 جنيه، صحيح هم 40,000 جنيه بس مش بتوعه، ده الاستاذ فلان عطله 5,000 يشغلهم له، والغلبان المسكين ده هو عطله 10,000 يشغلهم له، يعني فلوس الناس تروح تحجي فلوس الناس. من الذي قال لك ذلك؟ جبتها منه؟ من سبحانه؟ والله الذي لا يحلف الا به او باسم من الاسماء او صفة من صفاته، من صفاته، لان تقضي ديونه وتعطي للناس حقوقه احب الى الله من ان تذهب الى بيته الحرام. اسمعني، اصل حضرتك لو مت الان لن يسألك الله لماذا لم تحج، لان غير مستطيع. ال40,000 جنيه دول مش بتوعك، بتوع الله عطاهم لك عشان تشغلهم. قالوا عليك ملتحي، امام، رجل طيب، بتصلي معهم، خدوا في المقلب، عطوك ال40,000 جنيه، انت تروح تحج بفلوس الناس؟ تعتبر بفلوس الناس؟ دول بتوعي. ايوه بتوعك، بس عليك يا فلان، ما حدش عندك فلوس شغالها ولا حاجة، بس الناس لها فلوس. سدد الديون ولا تذهب الى بيت الله الحرام. فض خلافاتك المادية قبل ما تمشي. انتبه لكلام، فض خلافاتك المادية قبل ما تمشي. سابعا احضر البدع والشركيات. يا عم الحاج يا معتمد، احضر الشرك والبدعيات. شرك وبدعيات؟ تجد بعض الناس تعد ما يخرج من بيته يوم يخرج بظهره. ليه يا عم فين؟ يقول عشان ارجع تاني، اصل يخرج بوشه ما برجعش تاني. من الذي قال ذلك؟ بدعيات وشركيات، يتعلق باثار الكعبه ويتمسح في احجارها ويقاتل على ذلك. من الذي قال لك ان تفعل هذا؟ اما عند رسول الله حدث ولا حرج. رجل يجي يسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتل مع الحرس السعودي انه عاوز يوصل الحديث المحاط بقبر النبي عليه الصلاه والسلام. ليه يا عم؟ يقول عشان لما ارجع اقول وحياه النبي اللي انا حطيت ايدي على شباكه، والحلف بالنبي شرك قولي، وهو الذي قال ذلك، من حلف بغير الله فقد اشرك، والنبي غير الله. فلو بتحب النبي صحيح سلم عليه بكل ادب، وسلم على ابي بكر وعمر. من الشركيات والبدعيات ان واحد يندع على النبي يقول له رسول الله انا جاي لك من اخر الدنيا، ما ترجعنيش كده، انا عايزك تغفر لي. الست ما فيش حد عايز الحمل يا رسول الله، الاجر في الزرع عايز الزرع. شرك. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. لا يستغاث بالنبي، لا يستجاب بالنبي، لا تسأل النبي. ألم يقل هو لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلا تسأل إلا الله، توجه للقبلة وارفع أكف الذراع إلى الله واسأله وترقى في سؤالك. ثامنا أنصح نفسي وكل حج ومعتمر أن يتعلم المناسك قبل أن يغادر البلد. اذهب الى شيخ عالم رباني لا يجامل ولا يحاد. لان حضرتك عارف ان العلماء ثلاثة، فيه عالم ملة، وفيه عالم سلطة، وفي عالم عامة. عالم العامة بيقول في الشارع انا عملت كده يا مولانا، يقول له مد ايديك على 100 جنيه، يدفع ال 100 جنيه ويقول له افعل ولا حرج، ربك رب قلوب، سيبها لله، الف سلامة يا حبيب قلبي. ده يرضي كل ما يطلبه المتبعون، ياكل على كل المواعيد. وعالم سلطة اشتغل ترزي، عايزينها حلال يا مولانا تبقى حلال، عايزينها حرام تبقى حرام. سياسة الدولة ماذا تريد؟ فيفصل لهم فتوى. وهناك عالم ملة، حرام لقول الله كذا، حلال لقول الله كذا، افعل لقول الله كذا، لا تفعل لقول الله كذا، فيقول حق مدعما كلامه بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ولا يتجرع على فتية، وأحيانا يقول أراجع المسألة، لا أعلم هذه المسألة، اسألوا غيري، اسأل فلان، وهذه لا تقلل من قدره. فأنا أريدك أن تذهب عند عالم رباني، ويا ليته حج قبل ذلك، تجلس معه يا عم الشيخ أنا عايز أحج، أحج إزاي؟ يوم يقول لحضرتك هتلبس الإحرام فين؟ وتلبسه إزاي؟ محظورات الإحرام، أركان الحج، واجبات الحج، شروط الحج، كيف نطوف؟ كيف نسعى؟ متى تقف في أرض عرفات؟ متى يجزيك الوقوف فيها؟ أين تقف في أرض عرفات؟ ما المطلوب منك؟ كيف تبيت في المشعر الحرام؟ كيف ترجم؟ كيف تفعل كذا وكذا؟ كيف تزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تسلم على الحبيب؟ كيف تزور أحد؟ كيف تزور قباء؟ يعلمك مناسك الحج والمزارات الشرعية كذلك. تاسعا، وكل الذي ذكرته حتى الآن، الإخلاص والتوبة والصحبة الطيبة والمال الحلال وفض النزاع وفض الخلافات المادية والتحذير من الشرك والبدع، كل هذا الذي ذكرناه الآن، وتعلم المناسك للرجل والمرأة وللشيخ والشاب. لكن هناك نصيحة للمرأة خاصة بها، ألا وهي أن يكون معها محرم. محرم يعني يا مولانا؟ يعني يكون معها أبوها، زوجها، أخوها، ابنها، عمها، خالها، ابن أختها، ابن أخيها، محرم يكون معها. أيوة مولانا، بس الجماعة الملكية والشافعية قالوا لا بأس للمرأة إن لم تجد محرما أن تكون في صحبة آمنة مع مجموعة من النساء كأنها واحدة منهن في صحبة الرجال. كلام جميل، من الذي قال ذلك؟ الملكية. من الذي قال ذلك؟ الشافعية. وانتبه لكلامي، أنا ما قلت ما قال الإمام مالك، إنما قلت قال المالكية، أنا أتبع الإمام مالك، ما قلت ما قال الإمام الشافعي، لا قلت الشافعي، يعني أتبع الإمام الشافعي. الملكية قالوا والشافعية قالوا رحمهم الله وجزاهم الله خير الجزاء. لكن ايه رأي حضرتك لو انا وانت رحنا سألنا سيدنا النبي مباشرة، تعالوا نسأله كده صلى الله عليه وسلم في الصحيحين برواية ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء ولا تسافر المرأة الا مع محرم. فقام رجل وقال يا رسول الله، قال له النبي نعم، قال اني افتتنت في غزوة كذا وان زوجتي ذاهبة للحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وحج مع زوجتك او كما قال عليه الصلاة والسلام. انا الان يا اخواني لا بسأل الملكية ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا الاحناف ولا دار الافتاء ولا لجنة افتاء العلماء، لا انا بسأل سيد الناس، انا بسأل النبع الصافي، يا رسول الله انا راجل رايح اغزو في سبيل الله، اجاهد في سبيل الله، مراتي خرجت مع الصحابه الكرام، اعمل الناس في الدنيا بعد سيدنا النبي، اعمل ايه؟ اروح للحج، اروح للجهاد، ولا طريق الحج؟ النبي قال له لا، سيب الجهاد وروح حج مع مراتك. اليوم ايه اللي منع حضرتك انك تحج مع مراتك؟ تحج مع بنتك، والله نفسي بس كل سنه وانت طيب، السوق هيتصلح وهنطلع السمكتين عايزين نبيعهم، ايه اللي منعك؟ والله نفسي بس العيال عندهم مذاكره، ايه اللي منعك؟ والله نفسي بس زي ما تقول يعني في شويه مشاكل. الراجل رايح يجاهد، النبي قال له سيب الجهاد واذهب مع زوجتك. فهل هناك لاحد كلاما بعد كلام الحبيب الا ربنا سبحانه وتعالى؟ عاشرا واخيرا، انصح نفسي وكل حاج ان بعد ما ترجع بالسلامه تعزم على الاستقامة. الناس تشعر فيك انك اتغيرت. بتصلي الفجر الجماعة ما كنتش بتصلي قبل هيك، بتصلي على الميام الصفوف، صلي في الصف الاول، ما انتش بتحلف بالله كثير، ما انتش بتقعد على المقهى، ما انتش بتشرب دخان ولا سجاير، ما انتش بتشتم حد، ما انتش بتقول لكت، ما انتش بتهزر، ما انتش بتتعامل مع البنوك. فكل واحد يشتاق للحج، انما لما حضرتك تحج بالسلامة وترجع اصعب مما كنت، يقول وريته ما حج، ده كان ذمته حلوة قبل ما يحج، ما كانش بيسرق في المزهر، ده لما رجع بقى يسرق في المزهر. فتصد انت عن سبيل الله. تلك عشرة كاملة. اردت ان انصح نفسي وكل مسلم ومسلمة وكل حاج ومعتبر قبل ان يغادر الملك. الاخلاص، اللهم ارزقنا الاخلاص. التوبة، اللهم ارزقنا توبة صادقة. الزاد والزواد يكون من حلال. الصحبة الآمنة المؤمنة الطيبة التي تعينك على طاعة الله. صالح الناس لله. فض خلافاتك المادية قبل أن تغادر البلاد. احضر الشركيات والبدع. تعلم المناسك. المرأة لابد أن يكون معها محرم. اعزم على الاستقامة بعد العودة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن سافر فان الله غني عن العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، إخوة الكرام، كنا ننصح أنفسنا اليوم وكل حاج ومعتمر بعشرة أمور لا غنى للمسلم عنهم، فنسأل الله أن تبلغ هذه الموعظة قلبي وقلوبا كل من استمعها، وأن يرزقنا الله جميعا العمل بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لاحظت في كثير من المساجد خطأ من المؤتم مع الإمام في الصلاة، فأردت أن أنوه عليه. يا أخي الحبيب، حالك كمؤتم مع الإمام واحدة من أربعة: إما أن تساويه، وإما أن تسبقه، وإما أن تتأخر عنه، وإما أن تتابعه. فكونك تساوي الإمام في التكبير والركوع والسجود خطأ، وكونك تتأخر عن الإمام، الإمام يرفع من السجود وحضرتك لسه ساجد، خطأ، وكونك تسبق الإمام خطأ. والنبي قال: ويبعث صاحب هذه الفعل يوم القيامة ورأسه رأس حمار، لأنه سبق الإمام. إذن المساواة خطأ، والمسابقة خطأ، والمخالفة خطأ. إذن ما هو الصواب؟ المتابعة. يعني ايه المتابعة؟ اسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول المسيء لصلاة: كبر، انما جعل الامام ليتم به. فاذا كبر، لا، ليس المسيء صلاة، مسيء صلاته علمه النبي صلى الله عليه وسلم الاطمئنان، انما هذا حديث اخر. عفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما جعل الامام ليتم به. فاذا كبر فكبره، فإذا التعقيب، واذا ركع فاركعوا، واذا رفع فارفعوا، واذا سجد فاسجدوا. اذا لا يجوز لي ولكم ان نساوي الامام، ولا نسبق الامام، ولا نتاخر على الامام، انما نتبع الامام. يكبر نكبر، يرفع نرفع، يركع نركع، يسجد نسجد، وهكذا تكون صلاه الجماعه. لا تساوي الامام، لا تتاخر عن الامام في صلاه الجماعه، لا تسبق الامام، ولكن تابع الامام. يركع تركع، يسجد تسجد، يرفع يرفع، هكذا كما امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وقبل الدعاء، لي امل في الله سبحانه وتعالى، في كل اخ مسلم، وانا عارف ان انت بتحب ربنا وبتحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الا تتاخر بعد اليوم عن صلاه الجمعه. عار، شمار، غلط، لا يليق بك ان تاتي المسجد بعد صعود الخطيب الى المنبر، ما بالك بمن ياتي في نصف الخطبه، قبل انتهاء الخطبه الثانيه، بعد اقامه الصلاه. لا لا لا لا، لا يليق بك. انت مسلم يا اخي، تحب ربنا وبتحب سيدنا النبي، بتحب الجنة. عشان كده أرجوك أرجوك بحبك لله، وخاصة لو كان لك لحية ما عادش ينفع تيجي المسجد متأخر أبدا قبل صعود الخطيب إلى المنبر أقل شيء، ولا لو بكرت من الساعة 10 جزاك الله خير. لكن أضعف الإمام أقل ما نرجوه من حضرتك أن تكون في المسجد قبل صعود الخطيب إلى المنبر. اللهم اكتب لنا جميعا الحج إلى بيت الله الحرام هذا العام، اللهم اجمعنا هذا العام في أرض عرفات، اللهم بصرنا بعيوبنا وانصرنا على أنفسنا وانصرنا على هوانا وانصرنا على الشيطان، حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقى، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة، ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم اجعل أعمالنا لك وفيك ومن أجلك، ولا تجعل لأنفسنا ولا لأحد من خلقك فيها شيء يا رب العالمين. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين في جوك وبرك وبحرك، يصل لهم حجتهم وعمرتهم وردهم سالمين غانمين مقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، اشف اللهم بقدرتك مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واستر ولايا المسلمين، وزوج الصالحات للصالحين. اللهم اقبل هذا الدعاء واقبل هذا الرجاء، اشف عنا البلاء والوباء والغلاء، وحول حالنا الى احسن حال، والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة.